الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يكشف قبور المشركين في أرض المسجد. نعم. هل هذا يدل هناك كانت يشارك المسلمين قبور المشركين؟ إيش؟ هناك يوجد قبور المسلمين غير هؤلاء؟ ما ندري الله أعلم. لكن يعني قبور المشركين. كان يوجد الأرض لا قبور المسلمين ما يمكن جنبش. لأن الإنسان إذا دفن فقد ملك الأرض التي دفن فيها ولم يتعدى عليها أحد.